اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم الله أقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب ما جاء في سهم الصفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب ما جاء في سهم الصفي. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمه وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. يعني الصفي المصطفى، مصطفى يعني الذي يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم ويختاره، يعني هذا حقه قبل قسمة الغنيمة، يعني يختار ما يشاء عبدا أو أمة أو ما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يقسم الغنيمة. هذا هو المراد. قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سهم يدعى الصفي، يعني مصطفى، يعني إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس، قبل إجراء الخمس يختار ذلك، ثم بعد ذلك خمس، ثم بعد ذلك قسمة الغنائم على الغانمين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا أبو عاصم وأزهر قال: أخبرنا ابن عون قال: سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي قال: أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكان الصفية رضي الله عنها من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير. نعم. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الصفية رضي الله عنها من الصفي، أي من الذي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم في سهم الصفي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي رضي الله عنها، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، حلت فبنى بها. يعني هي مما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني وكان زوجها عروس وقتل كافرا، فاصطفى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فحلت أي يعني طهرت من يعني استبراء ما يسمونه استبراء، فبعد ذلك بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صارت صفية لدحية الكلبي رضي الله عنهما، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول كان اصطفى قال أعطني يعني عامة، فقال خذ ما تراه ما تراه، فذهب فأخذها، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية يعني صفية سيدة بني النضير يعني لا تنبغي إلا لك، فقال: ادعوه بها. فجاء بها فلما رأها قال: خذ غيرها، فأخذ غيرها فتركها للنبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال أخبرنا بهز بن أسد قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقع في سهم دحية جارية جميلة رضي الله عنه، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤوس. يعني معنى ذلك أنه قال له: خذ جارية سواها، فأخذ إلى سبعة جارية بدلا منها، يعني لأنها كانت جميلة. نعم. ثم دفعها إلى أم سليم رضي الله عنها تصنعها وتهيئها. قال حماد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها صفية ابنة حيي رضي الله عنها. تعتد عدة يعني استبراء، وهو حيضة واحدة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جمع السبي يعني بخيبر، فجاء دحية رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. قال: فأخذ صفية ابنة حيي رضي الله عنها. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت دحية رضي الله عنه. قال يعقوب: صفية ابنة حيي سيدة قريضة والنضير. ثم اتفقا: ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ جارية من السبي غيرها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. أي جعل عتقها صداقها، أعتقها فصار ففيه أن العتق يصير صداقا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا قرة قال: سمعت يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية. قال: أجل. قال: قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديمة التي في يدك. فناولناها فقرأنا ما فيها، فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيس: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، والشاهد من ذلك إذا أقمتم الصلاة إلى أن قال: وسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي إثبات سهم الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أنبأنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه وذكر قصة قتله. فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. يعني هذا كعب بن الأشرف هذا كان شيطان، شيطان اليهود، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني لم ينكف عن غيه وضلاله وشره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فأمر سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يبعث من قومه من يقتله، فبعث محمد بن مسلمة فأتاه، وقصته طويلة وقد مرت صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقتله. فلما قتله كف شره، وبعد ذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود والمسلمين كتابا، يعني صلح، يعني اتفقوا على أن لا يحارب بعضهم بعضا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مصرف بن عمرو الأيامي قال أخبرنا يونس يعني ابن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن سعيد بن جبير وعكرمة كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون. قرأ مصرف إلى قوله: فئة تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافرة. يعني هؤلاء اليهود كانوا يتبجحون، ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا ويعني وغلب المشركين في ذلك، جمعهم من المدينة وقال له: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن ينالكم، قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك أن قتلت هؤلاء الجهلاء لا يعرفون كيف الحرب وكيف القتال، ولو قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس، يعني ولا وجدت منا يعني خلاف ما تجده عند قريش. فعلى كل حال أخيرا يعني أذاقهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم الأذاب مثل ما أذاق قريش. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مصرف بن عمرو قال أخبرنا يونس قال قال ابن إسحاق حدثني مولى لزيد بن ثابت رضي الله عنه قال: حدثتني بنت محيصة عن أبيها محيصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة رضي الله عنه على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله. وكان حويصة رضي الله عنه إذ ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة رضي الله عنهما. فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله،